قال يونس عن الزهري نهى الله عن تضار والدتك بولدها وذلك ان تقول الوالده لك تنجعه وهي اقتل لو تنجعه. يقول قال يونس عن الزهري قال نهى الله عن تضار الوالده بولدها لا جبر تربعين كلها معصيه كلها معصيه عطني فلوس واكره ولا ادور خير غير ولدي واخذ اكره من الناس ولا عطني مثل الناس عطني مثل الناس واربعه كل ما اعطوني. فنعى الله عن تضار الوالده بالغصب تغصب على كثر والدها ما تغصب ما تجي الرجل الحمد لله وين مرض فلها اجرتها لكن الحمد لله انه ما يدري عن حديث هذا وعنه يرضى عن يسكت ولا يقول الا نفسه ما يقول العبد اجره لعياله يرضى عن يسكت لانه ما يدري عن احكام الشريعه ولا كان يطالب ان الناس يصير بجر اذا بتقومهم كلها تاخذ اجره لكن ما يدري نعم. فإن أراد رجالا عن تراض منه فإن أراد فصالا عن تراض منه يعني تفصله عنها يرجع غيرها فإن تراض منه هو تجاوز على جناح عليه ما في اقتناع إذا تراض ما في جناح فصاله فصام الفصال الفصام إذا أراد أن يجتمعه الاثنين فلا مانع من ذلك ما في عليهم حرج. فمن نفقت المرأة إذا غابت عنها زوجها ونفقت الولد قال رحم الله حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن نجاح قال اخبرني اروى ان عائشه رضي الله عنها قالت جاءت بنت عتبة فقالت يا رسول الله ان ابا سبيها رجل مسيب فهل علي حرج ان اقيم من الذي له عياله قال لا الا بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله باب نفقت المراه اذا غابت نفقت المراه يعني اذا انفقت المراه عن نفسها واولادها زوجها غائب أبوه غائب فإنها تحتسب عليه فإذا حضر تطلبه تطالبه بما نفقت أنفقت عليه إلا الذي مضى من السنين كان غاب سنين أو شهور فأعطوه إياه يستلمه إياها فإن رفض فالحاكم يحتقن جبرا أن ينفق عليه يأتيها ما أنفقت ونوت إذا أنفقت ونوت الرجوع على زوجها فإنه يأتيها ما نوت فاجر اللي أنفقت كتب أو قلب. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت جاءت بنت امرأة ابن سفيان طالب تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابن سفيان شحيح فقير مرة وله اموال ولا يعطينا وانا اجوع عن اولادي فعلي حرج اذا اخذت من ماله وما درى قال ما حرج عليك بمعروف لا تكذيب بمعروف اسراف وتكذيب ممنوع قول من ماله وهو لم يشعر بالمعروف هذه سنه الى يوم القيامه كل امراه ما يعطي عليها زوجها مال وهو ماله عنده مال ولا يعطيها تستطيع ان تاخذ من ماله تاخذ لا باس بذلك. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق أما عمرنا ما أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها أن غيم لي فله نصف أجره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل اذا انفقت المراه من مال زوجها حتى ولو لم يشعر انفقت يعني تصدقت فلها اجر ومن زوجها اجر لها نصف العلم. ما مع عمل المراه في بيت زوجها؟ قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا احيان شوما قال حدثنا الحكم عن ابن ابي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجدوا إليه ما يلقى في يدها من الرحى وبلغ أنه جاءه رقيق فلم تصادفه وذكر ذلك لعائشة فلما جاء أخبرت عائشة قال جاءنا وقد أخذنا مواجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمي على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. البخاري رحمه الله باب عمل المرأة في بيت زوجها. باب عمل المرأة في بيت زوجها، يعني المرأة خدمتها أن تخدم الزوج وتعمل في بيته، وهو تجي وتتأمر وتقول أنا ما أخدم خدامة مثلا، هو مجلوب الخدامة إلا إذا كان يخدم لها، وإلا فليس مجلوب الخدامة يحضر عليها الخدامة وكلمها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحسن بن بسيطة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه أن عائشة أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أثر في يدها عود الرحى صفحا داخل الشعير صفحنه بالرحى فأثرت فيه الدود في يدها جرحت يدها فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغها أنه جاءه النبي أنه جاءه الرجل الرقيب من الجيوش اللي يأخذونها وسألت تريد أن تسأله جارية فقادمة تخدمها فلم تجده عليه الصلاة والسلام ووجدت عائشة فوصفت عائشة له فلما جاء عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة أن فاطمة جاءت هنا تسألك قادم فذهب إليهما في الليل عليه الصلاة والسلام في الليل وقد نام فقام أراد أن يقوم فرفض عنه على الاستماع لمكانتهما فجلس بينهما حتى إن قدمه على بطن علي رضي الله عنه أجمعين فقال جئت من فكان خادم ألا أعلمكم بشيء أحسن من الخادم قالوا بلى قال إذا أويتكما إلى فراشكم مثل الأوية هذه الحين أويتم إلى فراشكما أولى سبح الله 33 وقلوا عدوا أجل الله 33 وكبراه 34 يعني 100 قال قولوا تمام 100 أو لا إله إلا الله أكبر الشريك له أو كبره 34 فذلك أحسن من قادم وقل لفاطمة رضي الله تعالى عنه والله استمريت على هذا أدرى هذه التسبيحات إذا أردت أن أنام وأخذ الرحى أدور يدور الرحى ولا أدور شيء ما أحس أن الرحى يدور شيء ما أحس شيء الرحى تدور من نفسها وأنا ما أحس بيدي شيء إطلاقا لأنها فعلت من الرسول كل حديث تسمعه الإنسان ويعمل به يوفق بيد الله إلى الخير جميع الأحاديث تسمع من الرسول تعمل بها يوفق الإنسان سبحان الله وتعالى باب خادم المرأة قال رحمه الله حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى وحدثنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما قال انا اخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين 33 وتكبرين الله 34 ثم قال سبيانه إداؤنا 34 فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين باب خادم المرأة باب خادم المرأة يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله قال المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى أن فاطمة سألت أباها عليه الصلاة والسلام فاطمة لما جاءه الختام فجاءهما في الليل وأخبرهما الحديث الأول وهو أن تقول إذا فجعتكما عند منامكما لا إله إلا الله 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34 تبلغ 100 فهي خير لكم من خادم خير لكم هذه التسبيحات والتهليلات إذا قلتها عند جراج عند نومك خير لكم من خادم هذا مجرد يا إخوان الحديث هذا نعمل به نحن وغيرنا من الإخوان وكل يقول نعم ما أذكرها ما أسبح 33 34 مقاوم 33 إلا قمت الصباح أنا بشير وأعمل جميعا ما لدي مصاب وإذا ما قلت ما أعمل جميعا هذا سبيل من الإخوان يقول كذا إذا فعلت عند نومك يا الإنسان كنت بإذن الله نشيط نشيط مرة تعمل أعمالك بنشاط وفرح وسرور كل أعمالك اللي في النهار كلها تعملها بنشاط وفرح وسرور عملا بالحديث الصحيح قال سفيان مرة إداهن 34 قال سفيان إداهن 34 نعم لأن 33 33 والثالثة 34 تكون 100 ثلاث تسبيحات، 33 تسبيحة، 33 تهليلة، تحليلة وأربعة، وثلاثين أربعة وثلاثين تكبيرة، تكبير مئة تماما، هي مئة تسبيحة وتهليلة وتكبيرة مئة. أن تستمر عليها الإنسان يداوم عليها عملا بالحديد وتوثيقا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن تقوم الإنسان إلا مسرور ونشيط وتعمل أعمالك بنشاط. أما إذا نسيت أو ما قلت تقوم كسلان تحضر عيونك من النوم ولا تعمل حاجة، وكل ما رحت تقول أنا تعبان أنا ما فعلت شيء أنا في وكيل آخر. أقول علي رضي الله تعالى والله ما تركت من يوم كنت، قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له عاد الناس يؤذون الإنسان حتى يوم تفري، حتى يوم انتهت الصلاة والسلام قاتل من تفري، قال حتى يوم تفري مطلع. لأنها باللسانية ما يبدأ جنة اليد تقاتل، لكن انت أنه عن أحد ما تفري تبتح ويهل في اللسانية. باب خدمة الرجل في أهله. قال رحمه الله تذنى محمد بن عرعرة قال تذنى شعبان الحكم بن عتيبة عن إبراهيم الأسود بن يزيد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. يقول البخاري رحمه الله باب خدمة الرجل في أهله. باب خدمة الرجل في بيته في أهله، خدمة أهله وخدمة الرجل في بيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة، محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن الأسود، عن إبراهيم عن الأسود عن قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سألت عائشة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل في بيته، قالت كان يكون في خدمة أهله، خدمة بيته خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، يخدم أهله ويخدم النعل ويخدم البيت ويخدم الخوف الذي يفعله الذي يعمله الناس يعملون عليه الصلاة والسلام، مع أنه رسول الله وخير خلق الله خير من في السماوات وما في الأرض من المخلوقات عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع الأذان خلق عليه الصلاة والسلام. باب إذا لم ينبغ الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها بالمعروف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي أنا عائشة أن عند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله مكرما الحديث هذا، باب تأخذ المرأة ما لزوجها بدون علمه إذا احتاجه، فكان ما ينفق فقير ولا ينفق لها أن تأخذ المال بما تحتاجه ولدها بالمعروف، لا شك لا إسراف ولا تبذير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة بن سفيان الحين امرأة بن سفيان أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، يعني جاءت في مكة بعد الفتح، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل وأنا أجوع عن أولادي، قال علي حرج أن أخذت من ماله بدون يعلم، قال ما علم لا حرج عليك لكن بدون إسراف وسوي بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف وأنفق نفسك وولدك بالمعروف. باب ابن المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. قال رحمه الله تذنى علي بن عبد الله قال تذنى زبيان قال تذنى ابن طاووس النبي وابو الزناد عن الأعرج النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن لبل نساء قريش، وقال الآخر كل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر ابن عاوية وعن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده، باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده، يعني تحرص على ألا يتفجر وألا يذهب شيء مجانا من ماله، تحرص المرأة على مال زوجها ألا يذهب شيء مجانا ولا يذهب إسراف من تدبير، تحرص على حفظ المال، على حفظ المال وترعى أولادها. أضر قريش رعاية للولد وحفظا للمال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن أبيه طاووس قال قال وعن أبي الزناد عن الأعرج، وأنا في الجنازة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا لابن نساء قريش خير النساء ركبنا لابن نساء قريش احنا وعلى ولد واحد وارعى على زوج على ذات يده يعني المال تحرص عليه مال زوجة تحرص عليه وترعى ولدها لا يمكن أن تتزوج إلا كان أولاد خير هذه المرأة لها أولاد ما يمكن تتزوج ما دام أولاد أصغر ما تتزوج وتحفظ مال زوجها حفظا عظيما تحرص عليه حفظ. وقال الآخر سلح نساء قريش سلح أو أصلح نساء قريش أو خير باب كسوة المرأة بالمعروف. قال رحمه الله تذنى حجاج بن منان قال تذنى شعبا قال أخواني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب بن علي رضي الله عنه قال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. البخاري رحمه الله باب كسوة الرجل زوجته تجب الكسوة مثل ما تجب النفقة كسوة المرأة تجب عليك زوجها مثل ما تجب عليك النفقة سواء بالسواء فما أنه يجب عليك تسكنها بمعك تسكنها معك بسكنات لتسكن قليل إلا كثير تسكنها لتسكن تسكنها معه فذلك الكسوة فذلك النفقة واجب عليك وجوبا نفقتها وكسوتها وسكناها واجب عليك عند زوجها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال الحجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة الملك بن ميسرة قال حدثنا زيد بن وهب زيد بن وهب قال عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال علي أتى النبي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فلبستها فرأيت يقول أتى النبي عليه الصلاة والسلام حلة سيرة يعني حرير لكن السكين السيرة والاستبرق من سكين والحرير الخالص سكين واحد تضم الإنسان كبرى الحرم تضمه في تسجيات الوحدة لأنه جنس واحد أما السجين يسمى السيارة يسمى السبرق يسمى السباج هذا السجين من جنس السجين. يقول علي رضي الله تعالى أتى النبي عليه الصلاة والسلام حلة السيارة فقسمها بين الصحابة وبين الفقراء والمساكين وأعطى علي منها فلبسها علي رضي الله تعالى عنه وأتى إلى النبي ولبسها فغضب الرسول وعلق فغضبه أنه من الحرير فذهبت وقدمتها بين البواطن منذ أربع بواطن. باب عون المرأة زوجها في ولده. قال رحمه الله تزنى مسدد ولا تزنى عماد بن زيد عن عمرو بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال ملك بي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة زيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا ام زيبا قلت بل زيبا قال فلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت لو ان عبد الله لك وترك بنات واني كرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله او خيرا. قال رحمه الله باب عون المرأة زوجها في ولده. عون المرأة زوجها في ولده يعني تساعده في ولده بخدمة ولده وتأكيله وتجريبه وغير ذلك وتنظيفه وتفصيله إلى آخره. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أنه تزوج زيبا على نساء أبكار بعدما مات والده فلاقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال تزوجت يا جابر قال نعم يا رسول الله قال بكرا أو زيبا قال زيبا ألا بكرا تلاعبها تلاعبك وتضاحكها وتضاحكك لا شك أن الفكر الأرض اللي ما وطأ غيرك لا شك أن أحسن اللي وطأ غيرك الفكر الذي ما جاءها غيره ما شك أن ما ترى إلا أنت ما ترى من الرجال ولا تعلم أن هناك رجال إلا بين عينيها أنت يا زوجها ما تعلم أحد. أما الزيب نعوذ بالله فخذ من الجحيم وخذ من الشيشة وخذ فلان فعل بي وفلان فعل بي وفلان قال بي وفلان قلت الزيب ما هي خير تبقى بيسا الزيب اللي جابت رجال ما هي خير بيسا لتبقى لكن احرص على أن تزوج بكر لم ترى غيرك من الرجال الإنسان علشان تلتذ بها لذة صحيحة تلاعبه وتلاعبه وتضحكه وتضحكه وتعمل معها كل شيء كل شيء تفعله كل من الخير هو خير لا شك في هذا. وقلت قال بكرا تلاعبه وتلاعبه وتضحكه وتضحكه. وقلت يا رسول الله ان عبد الله بن عمرو بن حرام الوالد ترك سبع بنات وقال سبع بنات تاريخته عن عاتب واحدة تنسهن بكر تنسهن فالعدنا ما تركنا البيت يحسنون فكان يفتيت بزيب تقوم بإصلاحهن وإصلاح شعورهن وإصلاح بزيبهن. قال بعض بارك الله أو خيرا خيرا خيرا. باب نفقة المسير على أهله. قال رحم الله تذنى أحمد بن يونس قال تذنى إبراهيم بن ثاني قال تذنى بن جهاد عن حميد بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ألفتم؟ قال ولما؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال فأتك رقبا؟ قال ليس عندي. قال فسل شهرين متطابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأتك 60 مسكينا؟ قال لا أجد. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا؟ قال ألا أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتي أهل بيت أحوج منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ثيابه. قال فأنتم إذن. قال البخاري رحمه الله باب نفقة المعتر على أهله. نفقة المعتر على أهله حتى بالمعروف حتى ما يجي ما الله تعالى أعطاه هذا المال. المال قليل لكنه يسمى معتر. ما قد يأتي نقود ليلة أو يأتي نقود يوم أو ما يأتي أو ما يجي لا نقود يوم ولا ليلة فقير مسكين. يقول البخاري رحمه الله أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ألفتم؟ قال أتى الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل في رمضان فقال يا رسول الله ألفتم؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال أعتق رقبة. قال والله ما عادت إلا بجبت هذه بس جبت هذه. قال كن شهرين متتابعين. قالوا هل أوقعني ما وقعت إلا الصوم؟ قال أنقر أبدأ على المسكين المسكين. قال والله يا رسول الله ما أجد لا أجد فسكت وبعد جلس. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مدت في 15 سنة يعني 15 ساعة من السمع. قال أين الهالك؟ أين الهالك؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا قد صدقت عنك عن عملك. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها الحر من هنا والحر من هنا والمدينة بالوسط ما بين لابتيها أكثر منا يا رسول بيت أكثر منا. وضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وقل خذه صدقت على عملك. انظر الحين فقير مسكين لا يجد ما يأكل وجيعان أيضا ومع هذا يقع على المرأة أبليس ما عليه الله أبليس المعاصي ونشطت عليها الإنسان المعاصي ونشطت عليها ودومك عليها ويجيب الأشياء اللي تغضب رب العالمين ومع هذا فقير ومسكين وجيعان ويقع على المرأة في رمضان بلوى من الشيطان. فمن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعلى المرأة من شيء. قوله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط مستقيم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام بن نبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها سقيا رسول الله لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. البخاري رحمه الله باب وعلى الوارث فعلى الوارث مثل ذلك إن الرضاع على الوالد معه الوالد وارث الوالدة اللي يأخذ ماله عليها إما نفقة الطفل هذا أخوه أو عمه أو أخوه وعلى الوارث مثل ذلك. يقول رحمه الله وهل على المرأة منه شيء؟ وليس على المرأة منه شيء لأنه لا يجب عليها وجوده لا يجب عليها شيء في النفقة. النفقة على الوالد فإذا مات والده وله وارد إخوان وإلا أولاد فعلى الأولاد وعلى الإخوان نفقة المولود الصغير هذا ينفقون عليه وعلى المرأة إذا كانت حامل ينفقون عليها أهل من الزوجة إلى آخره. يقول وقوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما وجاب المثل ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ثم رزقناهم من رزقهم حتى نقول هل يستويان؟ أولادي من أبي سلمة وأنا أنفق عليهم، لكن هل لي أجر إذا أنفقت عليهم؟ قالوا يوفق الله الدار الآخرة، لأن نفقته ما تجد على تجد على الوالد، لكن أنا أنفق عليهم ولست تركة من أولادي، لكن لو أنفقت عليهم قال لي أجر؟ قال نعم ما في أجر، لا شك يجب أجر وصلة، لأن صلة وأجر صدقة وصلة، المعين بين أجرين صدقة وصلة. وسألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن هذا السؤال أيضا، قالت يا رسول عندي أولادي من زوج آخر. ولا تذنى سبيان نشام عروان أبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت قالت انت يا رسول الله إن أبا سبيان رجل شيء، قال لا يجنون ناخذ من مالي ما يكفيني وبني، قال خذي بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن أن هند ابنة امرأة لسفيان أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته أن تأخذ من مال أبي سفيان لأنه فقير ما يعطيها وعيالها شيء، فقالت نحن نجوع هو غني فأخذ من ماله إنه ما درى، قال خذي بالمعروف خذي وكلي أنت وعيالك بالمعروف لا تبذلي ولا تنفقي خذي بالمعروف. هذا معناه أنه حكم شرعي إلى يوم القيامة، كل امرأة تحت فقير عندها أولاد ولا يعطيها تأخذ من ماله وما درى. فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلنا وضياعا فإلي، قال رحم الله تذنى يحيى بن بكير ولا تذنى الليثون غيلنا بن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع الرجل المتوفى عليه الدين فيساله هل ترك لدينه قضاء، فان حدث انه ترك وفاء مصلى والا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. يقول البخاري رحمه الله يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا او ضياعا، قول النبي عليه الصلاه والسلام من ترك كلا علي، من ترك مال فلورثته، من كلا لا يجد شيء ما عندي شيء، مات عنه الاطفال مات عنه ابوهم ولا وراهم شيء، أو إنسان مات وترك مال، فالمال للورثة والكل على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فتحت الجهاد وكثر المال عند الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عليه الجنائز فيسأل عليه دين، إذا قالوا عليه دين ترك الصلاة عليه وصلى الناس عليه، وإن قالوا ما عليه شيء صلى عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن شفاعته لا تقبل في حقوق العباد، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل في أعمال في الأعمال الصالحة، لكن في حقوق العباد ما تقبل. هذا عليه دين لهذا ما يشفع الرسول لنا، يقول ربنا اشفع حقا يمكن، هذه حقوق، والحقوق ما يمكن يشفع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فبهذا يدخل الصلاة على من عليه دين. حتى أن أحدهم قال يا رسول الله عليه ديناران، قال فترك الصلاة عليه، فقال صل عليه وعلي الدين، قال حق الغريب وبرئ ذمة الميت، قال نعم حق الغريب وبرئ ذمة الميت، فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه لما برئ ذمته. معناه أن الحقوق ما فيها شفاعة، ما يمكن يترك ربنا شيء حتى يثبت ريح الحقوق بين الناس، حقوق بين الناس حتى عدك بريد تغطبه الإنسان لازم يكون حقوقه، قال فيه يوم القيامة ويؤخذ من حسناتك أو يؤخذ منك إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما فتحت الفتوحات وجاء المال وكثر عنده عليه الصلاة والسلام، قال من ترك مالا فعلي، ومن ترك كلا فعلي، ومن ترك مال فلورثته. معنى هذا أن بيت المال علم كل إنسان مسلم يموت عن ورثة وهم فقراء وليس لهم شيء وعليه دين، فإن يوفى الدين من بيت المال، وإذا كان له مال فالمال للورثة لا يتعرض على بيت المال ولا غيره. إنما بيت مال المسلمين إلى يوم القيامة أن ترك دينا وليس لديه قضاء فإنه ينفق منه، يسدد دينه من بيت مال المسلمين. باب المراضي من المواليات وغيرهن. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير ولا تذن ليس من قيل ابن شهاب قال اخبرني عروه ان زين بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انك اختي ابنه ابي سفيان قال وتحبين ذلك قلت نعم لست لك بمخليه واحب من شاركني بالخير اختي وقال ان ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله يا الله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح دره بن ابي سلمة قال ابنه ابي سلمة وقلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إن ابنة أخي من الرضا أرضعتني وأبا سلمة سويبة فلا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن قال شعيب بن الزهري قال عروة سويبة عتقها أبو لهب. يقول البخاري رحمه الله باب المراضع من المواليات. باب المراضع من الموالي موالي الإنسان يرضع اثنين ثلاثة من الأحرار جائز هذا يؤثر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن زينب عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنت أختي جرة بنت أبي سفيان قال وتحبين ذلك قالت نعم اسمي مخلية يعني أنت رايح تتزوج ما تصير خال لي الحالي قال وإذا أنت تتزوج فأنا أحب أن تكون أختي هي شريكتي فيك وأنت تصمد الخلق رسول الله قالت إننا نسمع أنك ستنكح ابنة أم سلمة جرة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة قالت نعم قال هذه ربيبتي لو لم تكن ربيبتي في حجري ما تحل الربيبة ما تحل من زوج الأم ما تحل إن دخل فيها ما تحل ربيبة دخل فيها ما تحل ولكن يمنعني شيء آخر وهو أني أرضعت مع حمزة ومع أبا سلمة أرضعت أرضعتنا سويبة جارية أبي لهب أبو لهب جارية واعتقلها وأرضعتني أنا وأرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنهم أجمعين فهي في حق من الرضاعة لا تحلل يعني تحللي منها تحرم علي من هالجانب ومن هالجانب فلا تحرمن علي فناتكن ولا أخواتكن عليه الصلاة والسلام. قال عروة سويبة اعتقها أبو لهب سويبة اعتقها أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أبا لهب يرضع بإصبعه يوم القيامة في ماء بارد لأنه أرضع الرسول وجاريته أرضعت له آدم أرضعت الرسول وأرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة الثلاثة كلهم أرضعتهم هذه الجارية فهو بعتقه هذه الجارية جازاه الله برضاعة بإصبعه ماء بارد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وقوله كلوا من طيبات ما كسبتم وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان منصور نبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الجاية وعود المرضى وفك العاني قال سبيان العاني الأسير. يقول البخاري رحمه الله وصلنا من النفقات انتهى ما يريد رحمه الله من النفقات ووجوبها على من تجب عليه ثم انتقل إلى الأطعمة الأكل حده وحرامه الأكل والشرب حده وحرامه. يقول رحمه الله باب الأطعمة قال قال تعالى كلوا من طيبات ما وقال الله تعالى كلوا من طيبات ما كسبتم وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه وقال طالما حدثنا محمد قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور قال حدثنا أبو وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعم الجائع وعود المرضى وفك العاني يعني العاني الأسير يعني إذا كان الله رزقك أمال صاحب مال الإنسان فأطعم الجائعين ابدأ بالجائعين أول ابدأ بنفسك وأولادك وابدأ بمن تعود ثم إذا كان عندك مال زائد فأبدأ بالجائعين من الفقراء والمساكين وللمدربة التجار مطيئة التجار يتكسر يتقاوم لكن اليوم من المؤسف الشيء أنه كثر الفقراء الظاهرين لنا لكن لهم فقراء اللي يشحلوا بالمساجد واللي يتقفوا الناس واللي بالمطار ليس فقراء لو تبتوا لبيت ملايين الملايين عندك هذا مشكلة من المشاكل هذا نعوذ بالله يعني معناه أنك الإنسان جثة كيف تصدق على إنسان عنده مليون أو عنده نص مليون وعنده ما تحتاج ومع هذا يشحل الناس أما بالمساجد ولا على الأبواب ولا في الشوارع أعطوني أعطوني أنا بعد أنا في كذا وأنا ملف وأنا جحت في المستشفى ودخلت وأنا كذا وكذا ومعي ورقة من فلان ومعي ورقة هذا كله أنا أريد لك كثير وغير توصوني وأكثر وأن الناس يعني يخد العالم يخد المسلم أن يتصدق إذا رأينا مثل هذا تصدق الإنسان نفسك يعني تنصر نفسك عن الصدقة على هؤلاء الأجناد الأجناد هذه بكثرت ومحرجنا وأقلوا لفقراء الشعب الفقراء اللي يستحقون تعطيهم من الإنسان يخلقهم مع الجامعة الجماعة اللي تحسهم فقراء هم أغنياء أغنى من كل شيء والشاهد أن الإنسان يتصدق إذا نوى وجه الله والدار الآخرة ربما صدقتك الإنسان تقع موقعها إن شاء الله قال رحمه الله تذنى يوسف بن عيسى ولا تذنى محمد بن فضيل النبي نبي حازم نبي هريرة رضي الله عنه قال ما شبه آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض ونبي حازم نبي هريرة رضي الله عنه قال أصاب نجاة شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأت آية من كتاب الله فدخل داره وفتح علي فمشيت غير بعيد فغررت لوجهي من الجهد والجور فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي قال يا أبا هريرة فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني ورب الذي بي فانطلق بي إلى رحلي فأمر لي بعز من لبن فشربت منه ثم قال عد يا أبا هر وعدت فشربت ثم قال عد وعدت فشربت حتى استوى بطني وصار كالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى الله ذلك من كان حق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك قال عمر والله لن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي من أن يكون لي مثل حمر النعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حاتم السعدي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إنه أصابه جوع الأول قال ما شبع آل محمد يقول ما شبع آل محمد ثلاث أيام متتابعة يعني ما شبع هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أزواجه ولا علي وفاطمة ما شبعوا ثلاث أيام متتابعة ما شبع السبعة التي معروفة ثلاث أيام متتابعة ما شبعون للفقر ما عندهم شيء يأكلون الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء وعلي ما عنده شيء وآل محمد زوجاته ما عندهم شيء وقالوا ثلاث أيام ما شبعون يعني ما أكلوا سبعة ولا يأكلون قوت اليوم يأكلونه بس الشبع المعهود ما شبعون ثلاث أيام جميعا متتابعة يقول البخاري رحمه الله نعم وأنا أبي حازم عن ابي حازم ايضا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول انه كان جيعان شده الجوع حتى انه لا يسر على بطنه من الجوع يقول مر بي عمر رضي الله تعالى عنه فاستقرأته ايه وانا اقرا له منها انا احفظها اكثر منه لكن اريد ان ادخلني بيته لعله يعطيني او يطعمني او شيء يقول استقرأته الايه فقرا الايه ثم دخل وقفل الباب وانا برا فخرجت فخرجت شوية في الشارع فخرجت على وجهي فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة الله رحمة الخلق الرحمة الذي بعث رحمة للخلق رحمة المخلوقة للخلق على وجهي عليه الصلاة والسلام فأخذ بيدي وعرف الذي فأخذ بيدي إلى بيتي إلى رحل عليه الصلاة والسلام وطلب لبنا عندهم كان عندهم قال اشرب يا أبا يقول فشربت قال اشرب بعد فشربت فشربت حتى صار بطل تلجلت حتى صار عمت الجوه صار بطل تلجلت أنت لما حطاك لأن أقوم من قبل سلفت من كل وقت الله شاهد أنه عمر رضى رده والرسول استضافه يقول فلقيت عمر بعد ذلك فقلت له ما حصل، فقال والله لا أكلتك أحب إلي من حب المعنى، لكن ما أعلم الغيب، نعم ما أعلمك. رجل ذلك الآية تدري ما عنده حتى أحد، ما عنده أحد أهوي إليه بغريلة، قال أكلت يا إنسان، لكن التوفيق بيد الله، الخير يحضر ويقول حتى عن عمر وغير عمر، الخير يحضر وجو الرزق من الله تعالى يحضر ساعة وساعة يبقى ساعة وساعة. فالإنسان إذا رأى فقيرا صحيحا يريد أن يطعمه لا بأس بذلك، لكن أين الفقير الصحيح؟ قبلنا نعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي لا يخرجون ويسألون الناس ولا يحب له ما يتحمل عنه فقير بجانا على أنفسه، وإذا خرج دهن وجهه وجهه البيت على جهة لا يرى أنه ناشف وجهه يناحف وعليه سحابة ما يقول الناس هذا ما يرى لا يسألون الناس ترده لقمة ولقمتان والتمرة والتمرتان ولا يفتن له فيفتح عليه ولا يخرج فيسأل الناس هذا تقول هذا الذي يستحق الزكاة يستحق الصدقة يستحق الرعاية والكشف عنهم والتفتيش عن بيوت هؤلاء هذا الذي يستحقون أما اللي يأتي يكذب على الناس يقول أنا معي ورقة من فلان وفلان وأنا حصله كذاب عنده ملايين هذا لا يستحق. باب التسمية على الطعام ولكه من يمين. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان أنه قال قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع أبا كيسا أنه سمع أمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان جدي تطيش في الصفا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. يقول البخاري رحمه الله باب التسمية على الطعام. باب التسمية على الطعام والشراب. التسمية على الطعام والشراب وحمد الله على براءة من الطعام. إذا بدأت بالطعام سم الله وإذا فرغت من الطعام اشكر الله وحمده تعالى وتقدم الذي أطعمك وسقاك عنده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير الوليد بن كثير قال عن وهب بن كيسان عن وهب بن كيسان قال عن عمر بن ابي سلمه عن عمر بن ابي سلمه انه اكل مع الرسول عليه الصلاه والسلام لانه طبيبه عمر بن سلمه عمر بن ابي سلمه يعني تحت ولد ام سلمه ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام فيأكل مع الرسول يقدم الطعام في بيت أم سلمة فيأكل الرسول عليه الصلاة والسلام ويأكل عمر بن أبي سلمة مع الرسول فتطيش يده تطيش يده هنا وهنا ثم هنا فقال يا غلام سم الله قل بسم الله الرحمن الرحيم وقل بيمينك وقل مما يليك يقول فما زلت في هذه الطريقة ما زلت في هذه الطريقة حتى نضع توقفه ما زلت في هذه الوسيلة هذه السجدة هذه الطريقة حتى توفان الله حتى قبر سنه ومات الرسول عليه الصلاة والسلام. باب الأكل مما يليه. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله وليأكل كل رجل مما يليه. يقول البخاري رحمه الله اجتمع الناس حدثنا ما في حديث يقول أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على الأكل والبركة تنزل نافرة في الأيدي كثرة الأيدي لأن العائلة المفروض أن أيديهم كلها تجتمع على هذا الصحن وتنزل البركة فيه الله ولا يكون من الوسط لأن الوسط من البركة فيه ممكن كل إنسان يأكل مما يلي إلا إذا كان تمر وسلم قال تمر الإنسان هذه الزينة وهذه الشينة وهذه الناجحة وهذه ما ناجحة أو شيء من جنسه آخر يجي ثلاثة جناس وأربعة جناس يريد الإنسان ينجي من هنا ومن هنا فهذا أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الطعام جنس واحد فحرام عليك أن تتعدى تأخذ رأس الصبحة أو تأكل من جنس صاحبك اللي يأكل اتركه لأن النبي قال للرجل سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك فإذا اجتمعت الأيدي أيدي العائلة كلها على صفحة نزلت البركة بإذن الله لأن الأيدي كثرة الأيدي تنزل البركة. قال رحمه الله حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحل الديني هو بن كيسان بن نعيم عن عمر بن ابي سلمه بن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجلت اكل من نواحي الصبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل مما يليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عامر محمد بن عامر قال حدثنا وهو بن كيسان بن كيسان قال عن عمر بن ابي سلمة عن عمر بن ابي سلمة انه كان ياكل مع الرسول عليه الصلاه والسلام وتطيب جبنه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام يا غلام سم الله وجوبا تنجز الانسان وجوبا كنت مؤكد يعني قد تكون سنه مؤكده وبعضهم يقول وجوبا تسمي على الطعام الانسان بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله كفى ويقول بسم الله الرحمن الرحيم فهو احسن فالشاهد ان عمر كان ياكل مع الرسول عليه الصلاه والسلام وتقيد يده وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك الى اخره والله قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك وابن كيسان بن نعيم قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن ابي سلمة وقال سم الله وكل مما يليك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا وهو بن كيسان قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا معلق أو معبر بعد اثنين اثنين قال أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام وطعام ومعه ربيبه عمر بن سلمة فكان يأكلان جميعا فطاجك الغلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام قل سم الله وقل يمينك وقل ما يمينك.